قال رحمه الله تعالى: القول في العموم العرفي، وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف، ومثاله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لازم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع. شيخ، ماذا يقصد أنواع الاستمتاع؟ يعني من وطء وتقبيل وغير ذلك؟ لأنه قال ما هو كل استمتاع بالأم لا يجوز، يعني كل أنواع الاستمتاع. كل أنواع الاستمتاع. قال: فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين، فمنهم من يرى العموم في جميع المقدرات. الأنصاري الذي نال من المرأة قبل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهرني. ما استفسر، قال: شهدت صلاتنا هذه؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يزن السيئات. قال: يا رسول الله، ألي خاصة لأنها نزلت فيها؟ قال: لا، بل لك ولأمتي. ولذلك عند المالكية الراجح في الفقه أن ناقض للوضوء مطلقا ولو لم يقصد التلذذ، لأن قصدت للتلذذ. جزاكم الله خير شيخ. ما يزي اللمسة الثانية، قصد اللذة وقصدها لو لم تفعش. قال: فمنهم من يرى العموم في جميع المقدرات، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره، فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا، فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال وهو على خلاف الأصل. ومنهم من التزم الإجمال ورأى أن الإضمار لما كان واجبا لضرورة توقف صحة الكلام عليه وجب أن يتقدر بقدر الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى إضمار الجميع، فبطل إضمار الجميع. قال أو منهم. قالوا: مثاله ما احتج به أصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من الميتة مطلقا، وذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمار، ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره والانتفاع منها، فوجب تعلق التحريم به. ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال، وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل. شيخ الصحيح هنا الأكل، الشيخ قال المراد أكله. العرف بيّن. قالوا: مثال ذلك استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيا بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فإنه لما حديث ساقه الله أخذوا بالحديث خلاف المالكية، قالوا لي سقط عنه الإذن فقط، القضاء لازم. الحديث قالوا ما عليه قضاء. شيخنا المالكي يحمل عن النافلة فقط، قالوا أنه واجب عليه الصوم سام، لكن في النافلة يحمل عنه لو أكل ناسي في النافلة يقول ما عليه شيء. لا، مالكية شرعي ما الوصل هو لو طرق عند غير المالكية ما عليه شيء. متطوع أمر نفسي. قال: فإنه لما لم يرتفع بنفسهما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفا يفضي تقديره لصدقه، ولما تعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره، والقضاء مما يصح إضماره، فكان مرفوعا والكلام فيه كما تقدم. القول في العموم العقلي، قال: فمنه عموم الحكم لعموم علته. شيخاني مثلا في الإسكار، لا، العلة تعم جميع مواقعها من الحكم. نعم. تعم في جميع، وإلا كانت نقضة.